او يصيبهم عذاب اليم يخالف عن امره فليحذر ان يخرج من الدنيا مفتونا او يصيبه عذاب اليم في الاخرة لانه رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنماذج كثيرة جدا واستقصاؤها صعب. والعاقل من رزق الأناة، والسعيد من وعظ بغيره، وقد أفلح من انتهى إلى ما علم ووقف عند ما فهم ووكل ما لم يفهم إلى عالمه. من الفوائد أيضا المستنبطة من حديث الهجرة اتخاذ الأسباب، وأن التوكل الحقيقي ليس معناه أن تخلع السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار، ولو شاء لخرج ونصره الله، ولو شاء لنجا، ولو شاء لمشى على الأرض وما ضره أحد. لماذا يختفي من المشركين؟ السبب. بعض الجهلة يتصور أن أخذك بالسبب هو خلع للتوكل، وما علموا حقيقة التوكل وهو اعتماد القلب على الله، يعني انك لا تركن الى السبب على اعتبار انه هو الذي ينجيك، هذا خروج من حقيقة التوكل، انما ان يعتمد قلبك على الله تبارك وتعالى وانه المنجي، وهذا سبب فقط. وقد رأينا في هذا العصر بعض الضلال الذين قالوا من ذهب الى الدكتور فهو كافر، لماذا؟ واذا مرضت فهو يكفيه، فالذهاب الى الدكتور كفر، لانه يجب عليك ان تنخلع من الاسباب. وقد رأيت بعض هؤلاء وقلنا نعم في مكان واحد، فكان هذا الرجل كل صباح، وكان الطائفة التي تدعى بالفرماوية، ففي سنة 81 في الاعتقالات التي حدثت جمعتنا الظروف مع بعض اولئك، اثنان من الفرماوية مع 17 رجلا من التكفير مع 20 رجلا منا، اي من الذين لا يكفرون. فكان هذا الرجل الفرماوي كل صباح يطلع يلعب تمارين رياضية مع التكفير، فإذا جاءت الفسحة فيأتي بعضهم يزور بعض، فرجل مثلا في زنزانة أخرى يأتي فيطمئن على هذا الفرماوي، طبعا هو قد تصبب عرقا من اللعب، لماذا يلعب؟ هو كافر إذن، لأنه يلعب ليقوي جسمه ولا يجوز له أن يأخذ بالسبب. فماذا يفعل؟ كان يتغطى ببطانية حتى يداري هذا العرق، ويكلم الرجل من سخر الباب على أساس أنه لسه مستيقظ من النوم، ويقول لا تقولوا لهم انه كان يلعب، وبعد ان يكلمه ينفض هذه البطانية ويلعب يستمر في اللعب. فاستدرجته مرة في الحديث فقلت له ما عملك؟ قال ترجي عربي. قلت يعني انت بتحط الهدوم جيدة؟ قال نعم، احسن واحد موجود في البلد. قلت له اذا لماذا تستغل؟ قال من اين انفق؟ فقلت له سبحان الله، لماذا لا تذهب الى الدكتور؟ قال لان هذا عدم توكل. فقلت له لماذا لا تقعد ويأتيك رزقك من السماء؟ فهؤلاء الناس يصادمون الفطرة ويصادمون البدهيات العقلية، لا يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. وكما يقول بعض العلماء من اصعب الصعوبات توضيح البدهيات، يعني انت الان لو قلت لي اثبت لي ان الشمس مشرقة ما استطيع ان اتيك بدليل، لان هذا شيء بدهي مطبوع في العقول. فان جئت تقول لي اثبت لي انني حي، اثبت لي انني اتنفس، اثبت ان الشمس مشرقة ما استطيع ان اتيك بدليل. وكيف يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل؟ وبعضهم ظن ان من سأل الله عز وجل كسبب انه مشرك. خرج بعضهم من المسجد في جولة، فبينما هم يمشون اذ قال بعضهم لبعض نريد بقى عايزين نشتري جبن وخبز ناكل، وهم غرباء عن البلد. فبينما هما يمشيان